الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما متقبلا يا رب العالمين. بارك الله في جميع مقاصدكم. نحن ذكرنا بأن المعرفة واجبة، أول واجب على المكلف هي المعرفة، وقلنا بأن النظر لأنه طريق إلى المعرفة، والمعرفة واجب مطلق، والنظر هو موقوف عليه للواجب المطلق وهو مقدور، فهو عندنا واجب، وعندنا واجب بالشرع، وعند المعتزلة واجب بالعقل. طيب، وقالوا لأنه لو وجب بالشرع لتوقف النظر على النظر ويلزم الدور، ونحن دفعنا هذا الدور. طيب، بعد ذلك يقول الشيخ التفتازاني رحمة الله تعالى عليه: ثم إنها، يعني يقصد المعرفة، أول الواجبات المقصودة لتوقف البواقي عليها. يعني أول الواجبات، يعني هو يقول لك: أنا سأجعل الخلاف لفظيا بين من قال لك، بين من يقول بأن أول الواجب هو النظر، وبين من يقول أول الواجب هو المعرفة، وبين من يقول أول واجب هو القصد إلى النظر. إذن هناك ثلاثة أقوال: أول واجب قصد النظر، أول واجب نفس النظر، أول واجب المعرفة. هو يقول: لا، لا مشكلة، ولا يوجد خلاف. يعني يقصد الذي قال أول واجب المعرفة هو يعني يقول أول واجب يعني من الواجبات المقصودة بالذات، لا المقصود للغير. فالنظر مقصود لكن لا لذاته، بل لنتوصل به إلى المعرفة. تمام؟ فالنظر أول واجب صحيح الذي ليس مقصودا بالذاته، والمعرفة أول واجب أيضا صحيح بالنسبة إلى أنها مقصودة بالذات. طيب، قال: ثم إنها، يعني أول الواجبات مولانا، أول الواجبات مطلقا، مطلقا النظر، يعني بصورة عامة أول شيء سيجب عليك ما هو؟ أول شيء يتوجب عليك فعله النظر. لماذا؟ لكي تتوصل به إلى ماذا؟ إلى المعرفة. طيب، إذن أول الواجبات مطلقا النظر في معرفة الله تعالى، وأول واجب مقصود بالذات هو المعرفة. طيب، يقول: ثم إنها، أي المعرفة، أول الواجبات، أول الواجبات المقصودة، يعني المقصودة بالذات لتوقف البواقي عليها. ما هي البواقي؟ بيّن لي هذه البواقي. قال: من هذه البيانية، من الواجبات المقصودة عليها. يوجد هناك واجبات مقصودة، أنك تعرف الإيقان بصفات أو مثلا إيمانك بالشرع، تصديقك للوحي، الإيمان بالصلاة، بالزكاة، بهذه الأشياء. يعني هي المعرفة أول الأساس، أول كل شيء، أول كل شيء. طيب، تتوقف البواقي، باقي الواجبات المقصودة تتوقف عليها. وانظر كم واجب عندنا في الإسلام، كلها تتوقف على المعرفة. تمام؟ والموقوف عليه أول بالنسبة إلى المتوقف، أو إلى المتوقف. نعم، نعم. يقول: والموقوف عليه، إذن المعرفة هي متوقف عليه بالنسبة لباقي الواجبات. إذن الموقوف عليه أول بالنسبة إلى المتوقف، بالنسبة إلى الذي يتوقف على هذا الأول، بالنسبة إلى الذي يتوقف على هذه المعرفة الذي هو بواقي الواجبات. باقي الواجبات يتوقف على ماذا؟ يتوقف على المعرفة. إذن الموقوف عليه، يعني ما هو الآن؟ المعرفة موقوف عليه. أول صحيح يجب أن يكون في البداية لأنه متوقف عليه، كالأساس. الأساس في بناء الجدار مثلا يكون هو أول. لماذا؟ لأنك لو لم تضعه لا تستطيع أن تضع شيئا آخر فوقه. إذن والموقوف عليه الذي هو المعرفة أول بالنسبة إلى المتوقف، يعني إلى المتوقف عليه، إلى المتوقف على المعرفة. إلى المتوقف على هذا الموقوف عليه هكذا. طيب، إذن قولنا أول واجب المعرفة صحيح، قول سليم وصحيح. لماذا؟ لأننا نقول أول واجب مقصود بالذات. النظر هل هو مقصود بالذات؟ لا، ليس مقصودا بالذات. إذن هو ليس أول واجب مقصود بالذات، لكن هو أيضا أول واجب صحيح. طيب، قال والنظر فيها أي في المعرفة وسيلة إليها، إلى المعرفة يعني، فيجب النظر لذلك، يعني لا لنفسه بل لكونه وسيلة إلى الواجب الأول المقصود بالذات هكذا. لذلك أي لكونه وسيلة إلى الواجب، فليس النظر من الواجبات المقصودة، يعني ليس النظر من الواجبات المقصودة بالذات، بل هو من الواجبات التي يتوصل بها إلى المقصود بالذات، إلى الواجب المقصود بالذات. طيب، فهذا تفريع، هو يفرع. ما دام أني ذكرت لك أول واجب مقصود بالذات هو المعرفة، وأول واجب مقصود لكن لكونه طريقا ووسيلة للتوصل إلى المقصود بالذات النظر، فالنزاع في أن أول الواجبات هو النظر أو المعرفة لفظي. النزاع ماذا؟ نزاع لفظي، ليس نزاعا معنويا. في الحقيقة يوجد نزاع، هذا يقول لا هذا لا لا، يعني توارد الخلاف على جهتين مختلفتين. هذا يقول هذا أول الواجبات ويقصد أنه المقصود بالذات، وهذا يقول أول الواجبات، هذا يقصد أنه الواجبات المطلقة، يعني من كونه مقصود بالذات أو كونه وسيلة للتوصل إلى المقصود بالذات. طيب، فإن من قال هو المعرفة، يعني فإن من قال أول الواجبة أول الواجبات المعرفة، أراد أول الواجبات المقصودة، يعني المقصودة بالذات كما عرفت من المتن، من متن التفتازاني. أو ومن قال هو النظر، أراد أول الواجبات مطلقا، يعني سواء كان مقصود بالذات أو يتوصل به إلى الغير، وكلاهما صحيح. طيب، وإلا، ما معنى وإلا؟ يعني وإن لم يكن الخلاف لفظيا، وإلا بأن جعلنا الخلاف معنويا وحقيقيا، فلا نزاع. يعني هل يعني يختلف عاقلان على أن النظر هو أول شيء؟ لا يمكن أن تصل إلى المعرفة بدون نظر، وهذان لا يخ يعني لا هذا الشيء لا يختلف عليه اثنان. وإلا يعني فكيف يختلفون؟ هل النظر أول أم هو المعرفة أول؟ أن هي أصلا المعرفة لا تحصل بغير النظر، إذن هذا لا يختلف عليه. إذا قلت بأن الخلاف ليس لفظيا وإلا فلا نزاع في أن أول الواجبات النظر، هذا لا نزاع فيه. طيب، يعني إذا كان أولا حقيقيا لتوقف المعرفة عليه، هذا معلوم، بل القصد إلى النظر، لا لا لا ليس النظر أصلا، القصد إلى النظر أيضا متقدم على النظر. يجب أن تقول القصد، الالتفات، أنت يعني تكلف نفسك، تقصد في نفسك وفي ذهنك أن تلتفت وأن تنظر، ثم بعد ذلك تنظر، ثم بعد ذلك تتحصل المعرفة. إذا لا لا، حتى ليس النظر، القصد إلى النظر، القصد إلى النظر، لأنه يوجد إنسان ملحد لم يقصد النظر ولم ينظر إلى الآن، وهو لا يؤمن بالله، صحيح؟ إذن القصد إلى النظر هو سيكون أول الواجبات، ليس النظر فحسب، بل القصد إلى النظر. طيب، هنا كتبت شيئا، يعني قلت النظر، بل القصد، نعم، مع الخلاف فيه، مع في القصد، هل هو فعل اختياري أم لا؟ والقول بأنه اختياري يطلب قصدا آخر فيتسلسل، صحيح؟ يعني من قال أن أول واجب هو القصد، حدث أيضا خلاف، هل القصد هو اختياري أم هو يعني ليس اختياريا؟ يعني بالضرورة الإنسان يقصد النظر، إذا قالوا اختياري، هذا يطلب هذا الاختيار، هذا يطلب قصدا آخر، إذن هذا القصد لأنه بالاختيار يطلب قصدا آخر، وهذا القصد الآخر أيضا يطلب قصدا آخر، فيعني يصير هناك تسلسل. هذه أيضا مذكورة مولانا يعني في بعض الكتب الكلامية، يعني في في الوسيلة، في الوسيلة، راجع في الوسيلة، هناك يذكر بالتفصيل. طيب، وشيء آخر كتبته، شيء آخر، نعم، القول بأن أول واجب هو القصد، هذا قول الباقلاني وابن فورك وإمام الحرمين، وإمام الحرمين، الباقلاني وابن فورك وإمام الحرمين. طيب، هذا جيد، هذا انتهينا منه. إذن الخلاف لفظي، وإن لم نقل الخلاف لفظي، لكن فلا يختلف اثنان على أن أول واجب هو النظر، لأنه المعرفة تقف عليه، تتوقف عليه، بل القصد أصلا سيكون أول واجب، القصد. طيب، القصد إلى النظر، هذا واحد. هذه المسألة انتهينا منها. عندنا الدليل مولانا. الدليل عند أهل الكلام مولانا تعرفون، ويذكر حتى في آداب البحث والمناظرة، يذكر أن الدليل ينقسم إلى مفرد وإلى مركب. الدليل ينقسم إلى مفرد وإلى مركب، يعني يرجح في شرح جمع الجامع وفي الحواشي أنه الدليل مفرد عندهم، عند الأصوليين، عند الأصوليين مفرد فقط، لا يقول بالمركب، لكن فيه خلاف. يوجد حاشية الشيخ عبد الرحمن الشربيني، ليس الخطيب الشربيني الشافعي صاحب، لا، هو أيضا شافعي، لكن اسمه الشيخ عبد الرحمن الشربيني على جمع الجوامع. في هذه المسألة، في البدايات، في مقدمات جمع الجوامع، يذكر من ضمنها تعريف الدليل، ويبين أن الدليل عندهم، عند الأصوليين، مفردا فقط، لكن ينازعه الشيخ عبد الرحمن ويثبت أنه مفرد ومركب كذلك. ما هو المفرد وما هو المركب؟ وما هو الخلاف؟ ما هو الفرق بين الدليل عند المنطقيين والدليل عند أهل الكلام وعند الأصوليين؟ ما الفرق؟ طبعا عند أهل الكلام ينقسم إلى مفرد وإلى ماذا؟ وإلى مركب. أنا قلت في المنظومة مولانا، نعم، فمفرد تأمل الأحوال كعالم على الإله دالي، دقيقة واحدة فقط، لأن هذه الأبيات جمعت فيها، يعني نعم، هذه يعني من ضمن المنظومة التي كتبتها على لخصت فيها آداب القلنبوي رحمة الله تعالى عليه. قال: مما يجب تقديمه استحسانا عند الأصوليين خذ بيانا، أن الدليل موصل بالنظر فيه وفي أحواله للخبر، توصلا يقينا أو ظنا علم، لمفرد كذا مركب قسم، فمفرد تأمل الأحوال كعالم على الإله دالي، مركب كقولنا للعالم، ممكن كل ممكن ملائم للاحتياج في وجوده إلى مؤثر تقسيمه قد انجلى. مولانا، الدليل موصل بالنظر، يوصل بالنظر، النظر في أي شيء، إما فيه أو في أحواله. فيه يعني دليل مركب، في أحواله دليل مفرد. كيف؟ فيه يعني أنت فقط تنظر فيه، ما معنى فيه؟ إذن هو كامل، هذا الدليل كامل، فقط أنت تنظر فيه، صحيح؟ يعني الآن لو قلت لك العالم متغير، كل متغير حادث، أنت فقط تنظر فيه، لا تنظر في الأحوال، الأحوال موجودة، المحمولات موجودة، صحيح؟ إذن هذا مركب، هذا الدليل مركب، وعند المنطقيين فقط مركب الدليل، ليس عندهم مفرد، فأنت فقط تقول العالم حادث، تمام؟ طيب، يعني النظر فيه يعني أن الدليل مركب، أن الدليل مركب. أحسنت، كيف؟ فلننظر المفرد. فمفرد تأمل الأحوال، فقط تقول عالم مولانا، أنت تقول عالم، العالم فقط، مفرد وحده فقط. ثم أنت ماذا تجد له؟ أحوال، تجد لهذا العالم أحوال، تنظر وتفكر فتقول هذا العالم يجري عليه الليل والنهار والتغيير، إذن هذا العالم متغير، أنت من وجدت له هذه الأحوال. فمفرد تأمل الأحوال كعالم على الإله دالي، إذن وجدت له أحوال أنه يتغير، وكل متغير هو حادث، وكل حادث لا بد له من محدث، إذن العالم يحتاج إلى محدث، إذن هو الله. طيب، والمركب مركب كقولنا للعالم ممكن، العالم ممكن، مركب كقولنا للعالم، مركب كقولنا للعالم ممكن، هذه الصغرى، كل ممكن ملائم، وكل ممكن ملائم ومناسب للاحتياج في وجوده إلى مؤثر، للاحتياج في وجوده إلى مؤثر تقسيمه قد انجلى. طيب، هذه مقدمة، هذه تحققونها أم هي من تأليفكم مولانا؟ لا لا، من نظمي أنا، من نظمي الفقير. ما شاء الله تبارك الله. طيب، قال والدليل عند أهل الكلام قلنا ينقسم إلى مفرد وإلى مركب، بخلاف الدليل المنطقي، وهنا هناك فرق آخر مولانا. الدليل المنطقي، الدليل المنطقي هو مجموع المقدمتين مع الترتيب، مجموع المقدمتين مع الترتيب، هذه فرق، يعني هذا الفرق بسيط وهذا الفرق دقيق، مجموع المقدمتين مع الترتيب. طيب، لكن عند الكلاميين مولانا إما أن يكون مفرد وأنت تجد له أحوال وترتب، وإما أن يكون عبارة عن الأصغر والأكبر والأوسط لكن أنت ترتب. إذن الفرق بين الدليل المنطقي وبين الدليل الكلام المركب أن المنطقية مجموع المقدمات مع الترتيب، مجموع المقدمات منها الترتيب، يعني من الترتيب من ضمن الدليل. وأما عند الكلاميين، عند الكلاميين الترتيب مجموع المقدمات أو مجموع الصغرى الأصغر والأكبر والأوسط معها الترتيب، يعني قد يكون أنت ترتب، أنت ترتب، يعني فقط يوجد هناك أصغر، يوجد هناك أكبر، تعرف الأصغر والأكبر، الموضوع في النتيجة يسمى أصغر، حد الأصغر، والمحمول في النتيجة يسمى الحد الأكبر، والقضية التي فيها الموضوع في النتيجة تسمى صغرى، والقضية التي فيها المحمول النتيجة تسمى كبرى، ويوجد هناك الأوسط. ما معنى الأوسط؟ لا يشترط أن يقع في الوسط، لا، لكونه واسطة لحمل الأكبر على الأصغر، لحمل الأكبر على الأصغر، هو واسطة، تمام؟ فالترتيب معها يكون، معها، يعني قد يقع الترتيب عليك، أو قد يكون لا يوجد مقدمات أصلاً، بل مفرد فقط هو وأنت تجد له المقدمات. طيب، الآن سنقرأ المتن ويتضح الكلام أكثر إن شاء الله. قال والدليل هو ما، إيش معنى ما؟ يعني معلوم. ما يعني معلوم مولانا؟ يمكن أن يتوصل بالنظر فيه، هنا يوجد كلام محذوف، أو في أحواله، لكي يشمل المفرد، فيه هذا المركب فقط نحن قلنا، صحيح؟ فيه وفي أحواله للخبر، فيه وفي أحواله، هو قال ما يمكن، يمكن أن يتوصل بالنظر فيه إلى حكم. طيب، يعني ما يمكن أن يتوصل بالنظر فيه، وهناك حذف، أو في أحواله، تمام؟ انظر هذا مولانا الذي عند الأصوليين نقول هو ما يمكن بصحيح التوصل بصحيح النظر فيه لا مطلوب الخبر هكذا. نعم نعم نعم نعم، فيه أو في أحواله مولانا، فيه أو في أحواله، لكي يشمل المفرد. حتى عند الأصوليين حتى حواليه كذلك. نعم نعم بل قلت لك في جمع الجوامع يثبت أن عند الأصوليين فقط مفرد، ليس عندهم دليل يعني مركب عند الأصوليين، لكن قلت لك نازعهم الشيخ عبد الرحمن الشربيني رحمة الله تعالى عليه. طيب هنا لو نظرنا إلى قوله ما يمكن أن يتوصل يتفعل، باب التفعل صحيح، هذا يعني باب التفعل فيه إشارة إلى التدرج وإلى التكلف صحيح. تفعل يمكن أن يتوصل، هذا فيه في الغالب يعني يوجد هناك تكلف وتدرج، إشارة إلى وجود التكلف والتدرج فيه بإراده باب التفعل. طيب قال بالنظر فيه، عرفنا مولانا ما الفرق بين بالنظر فيه أو في أحواله؟ بالنظر فيه إذا كان مركبا، في أحواله إذا كان مفردا. أنت تجد له أحوال، تجد له محمول، ثم تجد له كبرى، ثم ترتب، ثم تجعله دليلا، ثم تخرج النتيجة هكذا. طيب إلى حكم، ما هذا الحكم؟ إلى حكم جازم. تعرف الحكم مولانا؟ الحكم فيه خمس معاني، خمس معاني الحكم، يأتي لخمس معاني، ذكر العلامة الشيخ الخيالي ثلاثة أعتقد على ما أذكر، ويعني بعضهم أضاف أيضا اثنان. فالحكم قد يطلق على القضية، الحكم قد يطلق على القضية، وقد يطلق على النسبة التامة الخبرية، وقد يطلق على المحمول. قد يطلق ماذا؟ على ماذا؟ على المحمول. المحمول يعني أنت عندما تقول زيد قائم يعني أنت حكمت على زيد بالقيام، إذن المحمول حكم تمام. ويطلق الحكم كما هو معروف عند أصحاب أصول الفقه بأنه ماذا؟ هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين صحيح؟ هذا أيضا يطلق عليه حكم. كم بقي؟ واحد صحيح؟ يطلق على النتيجة التي تخرج من الدليل. طيب قال ما يمكن أن يتوصل بالنظر فيه يعني أو في أحواله إلى حكم، ما هذا الحكم؟ ما هي صفته؟ جازم. ما معنى جازم؟ يعني يقين. ما معنى يقين؟ يعني بأنه ثابت مطابق للواقع لا يزول بتشكيك المشكك، لا يزول بتشكيك المشكك. طيب أو غير جازم، إلى حكم جازم يعني إذا كان يقينا، أو غير جازم، هل المقصود بغير الجازم حتى الشك حتى الوهم؟ لا، يقصد بغير الجازم الظن يعني ما ليس يقين. إذن هنا الجازم الذي يقابل الظن، لا الجازم الذي يقابل مطلقا غير الجازم من الشك والوهم وهذه الأشياء، لا يمكن، لا يمكن. طيب جازم أو غير جازم، هذا الظن، هذا معلوم. قال وقد، قال وقد يخص بالحكم الجازم فيقابله الأمارة أحيانا. إذن يمكن أن يتوصل فيه بالنظر إلى حكم، هذا الحكم بالمعنى العام يمكن أن يراد به اليقين ويمكن أن يراد به الظن. أحيانا لا لا لا يقولون حكم يتوصل به إلى حكم، إلا إذا كان حكما جازما، إلا إذا كان ماذا؟ حكما جازما. ففي مقابل هذا الجازم ماذا سيكون؟ هل هناك ظن؟ لا، سيكون مقابل هذا الحكم سيكون شيء اسمه الأمارة. اسمه ماذا؟ الأمارة. لماذا؟ قال لأنها ما يعني معلومة كان الحكم فيها ظنيا. إذن في هذه الحالة سيقابل الحكم ماذا؟ الظن. فالظن في هذه الحالة سيسمى أمارة. نعيد هذه الجزئية مولانا، يمكن أن نقول بالحكم أن يتوصل فيه إلى الحكم، فالمقصود بالحكم ماذا؟ يقين أو ظن يشمل كليهما، ويمكن أن نقول إذا يتوصل فيه إلى حكم يعني فقط حكم جازم، فيكون مقابل هذا الحكم الجازم شيء اسمه أمارة. ما هي الأمارة؟ هي الظن نفسه، لكن المراد هنا بالحكم الجازم، قد يطلق، قد يستخدم هكذا، قد يستعمل، قد يخص بالحكم الجازم فقط. تمام؟ طيب، إذن عندنا حكم بالمعنى الأخص، وعندنا حكم بالمعنى الأعم. بالمعنى الأعم يشمل اليقين ويشمل الظن، بالمعنى الأخص لا، فقط لليقين. إذن ماذا سيكون مقابل هذا الحكم؟ سيكون شيء اسمه أمارة. ما هو الأمارة؟ هو نفسه الظن، ما توصلت فيه بدليل آخر إلى الظن. إذن الظن هنا يشار إليه ويعني يؤتى به باسم الأمارة، لأنها يعني لأن الأمارة ما، يعني ما معنى ما؟ يعني معلوم، شيء معلوم أو معلومة نقول. كان الحكم فيها، كان الحكم فيها في هذا الما. ها مولانا انظر، هو قال فيها، ها ترجع إلى ما. طيب ما مذكر؟ لا لا، باعتبار المعنى، معناها معلومة، معلومة. تمام؟ قال لأنها ما يعني معلومة. كان الحكم فيها، في هذه المعلومة، تمام، في هذه القضية، إيش؟ ظنيا. تمام؟ فيطلق الظني باسم الأمارة، فيقابل الحكم بالمعنى الأخص الذي هو الحكم الجازم فقط، الذي هو اليقين. وهذه أيضا انتهينا منها. قال ثم إن توقف، يعني إن توقف الدليل، إن توقف الدليل. الآن سنشرع في شيء، في أمر آخر، ألا وهو الدليل العقلي والدليل النقلي. الدليل العقلي، بعد إذنك لحظات، نعم، لحظات أنظر الوالدة، تفضل. قلنا بأنه سيتكلم عن الدليل النقلي والدليل العقلي. عندكم صلاة العشاء ما زالت سيدي؟ فيها وقت، في وقت متبقي. تمام. طيب، نعم، سيتكلم عن الدليل، عن الدليل العقلي وعن الدليل النقلي. طبعا قال ثم إن توقف، يعني الدليل، بجميع مقدماته أو بعضها أو ببعض مقدماته. إن توقف على ماذا؟ إن توقف على نقل وسماع من المخبر الصادق، فهذا ماذا نسميه؟ نسميه نقليا. يعني إما يكون جميع المقدمات نقلية مولانا، أو يكون بعضها نقلي والباقي عقلي. كيف؟ نقول الوضوء عمل، هذه مقدمة عقلية، وكل عمل يحتاج إلى نية، فالوضوء يحتاج إلى نية. إذن هذا أيضا نسميه دليلا نقليا. لماذا؟ لأن بعض مقدماته متوقفة على النقل. من أدرك أن العمل يحتاج إلى نية؟ العمل الشرعي يحتاج إلى نية. تمام؟ إذن فنقول ما كان بجميع مقدماته أو بعضها، يعني حتى يكون التعريف جامعا مانعا، نقول الدليل العقلي هو الذي كانت مقدمته عقليتين. نعم نعم نعم نعم، وهو سيأتي. طيب، قال على نقل وسماع. طيب، هنا شيء أنا كتبته، هو قال متوقف على النقل. تمام؟ يعني قال إن توقف على نقل، إذن لا يشترط أن تكون الصغرى والكبرى أو أحدهما نقلية، بل يكفي توقفها على النظر، على النقل عفوا. ومنهم من قال لا شيء من الدليل العقلي يفيده. طيب، نعم، يكفي أن تكون واحدة منهما نقلية، هذا واحد. هنا أذكر شيئا آخر مولانا، من العلماء من قال، أو من يعني بعض الفرق قالوا لا شيء من الدليل العقلي، نعم، لا شيء من الدليل النقلي يفيد اليقين. بعضهم هكذا قال، لا شيء من الدليل النقلي يفيد اليقين. ثم معنا مولانا. طيب، منهم ماذا قال؟ منهم من قال لا شيء، بالسالبة الكلية، قال لا شيء من الدليل النقلي يفيد اليقين، يعني لا يوجد دليل نقلي يفيد اليقين. ما دام دليلا نقليا فهو لا يفيد اليقين، يفيد الظن يمكن. طيب لماذا؟ قالوا لأن النقل ماذا؟ يحتمل المعاني المتعددة، يحتمل ماذا؟ المعاني المتعددة. يقول وضوء، جاء في الشرع وضوء. طيب هذا الوضوء يحتمل، لأن الوضوء يعني يطلق على معاني أخرى في اللغة مثلا، ليس هذا العمل. طيب إذن هو يحتمل المعاني المتعددة، ومنهم من قال النقل مطلقا يفيد اليقين، منهم بالعكس، منهم من قال لا شيء من النقل يفيد اليقين، منهم من قال كل نقل يفيد اليقين. ها هذان ضعيفان هذا القول، وهذا مردود أيضا. والحق، ما هو الحق؟ التوسط. الحق التوسط، كيف؟ فلا نقول بهذا ولا ذاك مولانا، لا نقول مطلقا لا يفيد مطلقا لا يفيد اليقين، ولا نقول مطلقا يفيد اليقين. ماذا نفعل؟ نقول هكذا: الدليل النقلي بالذات بذاته ليس مفيدا لليقين. لماذا؟ لأنه يحتمل المعاني المتعددة، يحتمل المجاز، يحتمل أشياء أخرى. إذن الدليل النقلي من حيث ذاته، من حيث الذات، من حيث نفسه، ليس مفيدا لليقين، بل بمعونة القرائن يفيد اليقين. بمعونة القرائن ماذا يفيد؟ يفيد اليقين، تمام؟ فلهذا تجده قال وقد يستفاد منه، هكذا هو قال. طيب إذن نأتي إلى كلام الشارح رحمة الله تعالى عليه. قال فنقلي وإلا، هذا سلب كلي، هذا سلب كلي. يعني من القرائن مثلا أن يكون حصل بالتواتر عندنا، حصل بالتواتر، ثبت بالسنة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، أقره العلماء، قال به إجماع، حصل بالإجماع، تمام. هذه كلها قرائن تفيد أن هذا الدليل النقلي الثابت بالقرآن أو بالسنة المراد منه قطعا هذا هو هذا الشيء، هذا الأمر، تمام. طيب نعم، أين وصلنا؟ قلنا فنقلي وإلا يتوقف بشيء منها، وإلا يعني سلب كلي، وإن لم يكن شيء منه موقوف على النقل، وإن لم يكن شيء منه موقوف على، يعني ليس كلا المقدمتين نقلي ولا واحد منهما نقلي، وإلا يعني لا، وإلا يتوقف بشيء منها عليه على النقلي، وإلا يتوقف، إن لم يتوقف بشيء منها من النقلي، من النقلي، من السماع من المخبر الصادق، هذه الأشياء عليه على النقلي، فماذا؟ نعم فعقليون. قال وقد يستفاد منه أي من النقل بمعونة القرائن القطع، القطع. وقد يستفاد منه من أي شيء؟ من النقل، يعني هو يشير لك إلى هذا الخلاف الذي ذكرته لك، يقول لك إياك أن تظن كما ظن بعضهم أنه مفيد لليقين مطلقا، أن النقلي مفيد لليقين مطلقا، أو أنهم كلهم مطلقا، قالوا بعضهم قال مطلقا لا يفيد اليقين، لا، قد يستفاد، توسط وسر على ما سار عليه أصحاب القول المتوسط، أهل الحق الذين قالوا بأن الدليل النقلي يعني يستفاد منه، من النقل، من الدليل النقلي بمعونة القرائن القطع، يمكن أن يفيد اليقين، يمكن أن يفيد اليقين الجزم يعني، لكن بمعونة القرائن، بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بإقراره، بتبيينه بالحكم، كما في أدلة وجوب الصلاة مثلا. يعني هل الأمر عندنا، أليس الأمر للوجوب مثلا وأقيموا الصلاة، هذا الأصل، هذا الأصل، لكن قد يحمل على المجاز أحيانا، صحيح، ويراد به الندب مثلا، تمام، يحمل على المجاز ويراد به الندب، لعله إذن هذا احتمل المعاني المتعددة، أقيم الصلاة احتمل المعاني المتعددة، إذن من حيث ذاته لا يفيد الوجوب، أما من حيث القرائن، من حيث إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له، من حيث تبينه، من حيث قوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات افترضهن الله، علمنا أنه فرض، وقطعا هو يفيد الوجوب، إذن قطعا هو ماذا؟ الصلاة واجبة، لكن بمعونة القرائن لا من حيث ذاته. طيب قال كما في أدلة وجوب الصلاة مثلا، صحيح؟ كيف؟ قال فإن الصحابة علموا. ما معنى علموا؟ يعني تيقنوا. علموا هنا بمعنى تيقنوا، العلم بمعنى اليقين هنا. قال فإن الصحابة علموا معانيها المرادة. كيف؟ كيف علموا أن المراد وجوب الصلاة؟ كيف تيقنوا؟ كيف وصلوا إلى قناعة وإلى يقين أن الصلاة واجبة؟ قالوا بالقرائن المشاهدة. أين هي القرائن المشاهدة؟ يعني من صلاته صلى الله عليه وسلم، والوعيد والتهديد على تركها. تمام مولانا؟ هذه كلها قرائن تعين. هذا الدليل النقلي الذي ورد في الكتاب، لم يقولوا أن القرآن قطعي الثبوت وظني الدلالة. هذا هو المعنى، هذا هو المعنى، صحيح؟ قطعي الثبوت ثابت، نعم لا شك فيه، لكن ظني الدلالة، ظني الدلالة. حاشاكم لو كان هناك يعني إنسان لا يقرأ، يعني من هؤلاء الذين يعني قراءتهم سطحية، يقول إذن أنت تقول أقيم الصلاة من حيث ذاته ويفيد الظن، يعني ليست واجبة الصلاة، والله يقول الصلاة واجبة، الله أكبر. يا أخي افهم، نحن نقول هذا دليل نقلي، ليس يعني هي، نحن لا نشكك بأن الله قال أقيم الصلاة، يعني هل الله يعني نحن نشكك بوجود الله وعندنا خلل في الإيمان؟ لا لا لا، بل لأن قول الله محتمل لمعاني متعددة. ألم يقل الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا؟ تمام. طيب وهذا فعل أمر؟ لا، يعني هذا يدل على الإباحة. لماذا؟ لأن الأمر بعد النهي عنه يدل على، خلاص، إذن الأمر أيضا يحتمل معاني متعددة، وأنا ليس يعني من باب الشك في الإيمان أو في اليقين أو في قول الله، استغفر الله، لكن علينا أن نفهم يعني. طيب، قال كما في أدلة وجوب الصلاة مثلا فإن الصحابة علموا، يعني تيقنوا معانيها المرادة بالقرائن المشاهدة. ما هي القرائن المشاهدة؟ صلاته صلى الله عليه وسلم، الوعيد والتهديد الذي جاء على ترك هذه الصلاة. طيب ونحن، طيب ونحن نحن كيف علمناها؟ ونحن علمناها بواسطة نقل القرائن إلينا. القرائن أيضا نقلت إلينا، الوعيد والتهديد وصلاته صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا تواترا. طيب، وقيل لا يفيد الدليل، انظر جاء بقيل، إذا يضعف هذا الخلاف الذي ذكرناه. وقيل لا يفيد الدليل النقلي القطع مطلقا، يعني حتى مع القرائن، هكذا قالوا مولانا. مطلقا يعني ماذا؟ يعني حتى مع القرائن. لماذا؟ قالوا لانتفاء العلم بالمراد منه، لانتفاء العلم يعني لعله يريد معنى آخر، لعله يعني يريد منه الندب، لعله يريد منه الإباحة كما فيه وإذا حللتم فاصطادوا، من قال إلا للوجوب؟ إذن هو قطعا يفيد ماذا؟ يفيد لا يفيد القطع مطلقا، لا يفيد القطع مطلقا. لانتفاء العلم بالمراد منه، قلنا يعلم بما ذكرنا، يعني من القرائن أنه يفيد اليقين. تمام، يعلم بما ذكرنا، يعني يعلم بما ذكرنا أنه يفيد القطع بسبب القرائن التي تعينه. خلاص. وقيل هذا قول آخر، هذا أيضا جاءه بالتضعيف، هذا الذي ذكرناه الخلاف في البداية. وقيل يفيد مطلقا، مطلقا دائما ما دام يفيد اليقين. طيب، وعزي هذا مردود، وعزي إلى الحشوية أو الحشوية، الحشوية أو الحشوية. أما الحشوية فمن قول الحسن البصري رضي الله تعالى ردوهم إلى حشى الحلقة، يعني إلى الأطراف، لا تجعل، وهؤلاء يعني كان عندهم عقيدة التجسيم وهذه الأشياء، يسألون في الآيات المتشابهة ويعني يشغبون في مجلس الحسن البصري رضي الله تعالى عنه، فقال ردوهم إلى حشى المجلس، يعني إلى الأخير، لا يجلسوا في البداية ويشوشوا على الطلاب. أو من الحشوية، الفرقة التي قالوا، الذين قالوا، يذكر هذا في جمع الجوامع، الفرقة الذين قالوا بأنه يوجد في القرآن حشو، إيش؟ يعني شيء لا معنى له. طيب ما هو الدليل؟ معنى ألف لام ميم، لا معنى له قالوا. ونحن اعتقادنا أهل السنة والجماعة نقول لا، بل له معنى، لكن نحن لا نعلمه. كيف يكون في القرآن لا يوجد شيء لا معنى له؟ طيب، قال ولا يثبت ما استوى طرفاه عند العقل إلا بالنقل، وما يتوقف النقل عليه لا يثبت إلا بالعقل. هنا أيضا مسألة أخرى مهمة، ما شاء الله، هذه المقدمات يعني درر وجواهر ومقدمة وفاتحة يعني مفتاح عظيم لعلم الكلام. قال ولا يثبت ما، ما يعني حكم، أي حكم لا يثبت، حكم مطلوب طبعا، ليس حكم عقلي، حكم عادي، حكم، لا لا، حكم مطلوب من المكلف، أو حكم نثبته لله عز وجل من الصفات مثلا، من الصفات نحكم بأن الله سميع عليم بصير مثلا. قال ولا يثبت ما، أي حكم مطلوب، أي حكم مطلوب استوى طرفاه، الثبوت والانتفاء. يعني إيش يعني مولانا عند العقل؟ يعني العقل لا يحكم بالثبوت ولا يحكم بالانتفاء، يقول يعني الثبوت أو الانتفاء، لا يهتدي العقل إلى الثبوت أو الانتفاء، لا يهتدي العقل وحده إلى الثبوت أو الانتفاء، إلى الثبوت أو النفي. الآن نضرب الأمثلة، مثلا مولانا عذاب القبر، العقل وحده هل يهتدي إلى عذاب القبر؟ لا يهتدي العقل وحده، لا بالثبوت ولا بالنفي، لا بالإثبات ولا بالنفي. إذن هذا لا سبيل إلى معرفته إلا بالنقل. طيب، وثبت النقل وتواتر تواترا معنويا في عذاب القبر. طيب، قال ولا يثبت، أي حكم مطلوب استوى طرفه، عذاب القبر استوى طرفه، العقل لا يحكم بالثبوت لا يحكم بالنفي عند العقل، بحيث لا يجد من نفسه سبيلا إلى أحدهما، يعني إلى الثبوت أو الانتفاء، إلا بالنقل. إلا بماذا؟ إلا بالنقل. طيب، وما يتوقف النقل عليه كوجود الصانع مولانا، النقل متوقف عليه الآن وجود الصانع، هل تصدق بالنقل لولا تصديقك بوجود الصانع؟ هذا متوقف على العقل، لا يثبت إلا بالعقل. تمام؟ وما يتوقف النقل عليه إيش؟ كوجود الصانع مثلا، كالإيمان بصفاته مثلا، وبعض الصفات يثبت بالعقل مولانا، الآن سنفصل في الصفات، لا يثبت إلا بالعقل. لماذا؟ قال لئلا يلزم الدور، يعني إذا توقف على النقل أيضا، إذا توقف على النقل أيضا ماذا سيحدث؟ سيلزم الدور. يعني وما يتوقف، ما يتوقف النقل عليه، هل يمكن أن يكون النقل؟ فيكون النقل متوقف على النقل؟ لا، لا يمكن، بل النقل يتوقف على شيء يجب أن يتوقف على العقل، إذا توقف النقل على النقل يدور، يحصل الدور. تمام مولانا؟ طيب، قال وما يتوقف النقل عليه، مثل ماذا؟ كوجود الصانع مثلا، هذا النقل يتوقف عليه، لا يثبت، لا يثبت إلا بالعقل. وجود الصانع هل يثبت بالنقل؟ لا، لأنه إذا قلنا حكمنا بأنه يثبت بالنقل فسيكون النقل متوقفا على النقل. طيب، قال إلا بالعقل، ألا يلزم الدور. ومن ها هنا تمت المقدمات، ما هي المقدمات؟ تعريف علم الكلام والموضوع والفائدة والنظر والدليل، تعريف علم الكلام، الموضوع، الفائدة، تعريف النظر والدليل، والاختلاف طبعا في أول واجب، هل هو المعرفة والنظر، هذه المسائل. طيب، قال طبعا هنا يجدر بنا أن نشير إلى شيء ما مولانا، ذكرنا ما يتوقف النقل عليه مولانا، عندنا مثلا، عندنا الوجود، عندنا وجود الباري، هذا واحد، هذه الصفة الأولى، عندنا الحياة، عندنا العلم، عندنا القدرة، القدرة بالمعنى المصدري، يعني ليس بالصفة الثابتة كذا كذا، لا، بالمعنى المصدري الحدثي، المصدر يعني، عندنا الكلام، هذه متوقفة على العقل، متوقفة ماذا؟ متوقفة على العقل، متوقفة على العقل، كيف؟ القدرة التي هي بمعنى الصفة تثبت بالنقل، هذا يعني من كونها صفة ثبوتية أزلية قائمة بذاته تعالى كذا كذا، هذه طيب، بها إيجاد المعدوم وإعدام كذا كذا. طيب، الكلام فيه تفصيل، إن علم صدق النبي صلى الله عليه وسلم مولانا، هذه دقيقة جدا، إن علم صدق النبي صلى الله عليه وسلم بمعجزة القرآن، بسبب معجزة القرآن، لا نجعل صفة الكلام دليلا على صدق الرسول، دليلا، لا نجعل صفة الكلام دليلا على صدق الرسول. لماذا؟ يلزم الدور، صحيح؟ لماذا؟ لأن صدق الرسول ثبت بالكلام، وهل نجعل الكلام دليلا على صدق الرسول؟ لا يمكن. طيب، هذا يلزم الدور. طيب، لكن إن علم الإنسان صدق النبي صلى الله عليه وسلم بغير معجزة القرآن، بمعجزة رأى انشقاق القمر، رأى نبع الماء من أصابعه صلى الله عليه وسلم مثلا، إذن هذا آمن، علم صدق النبي صلى الله عليه وسلم بغير صفة الكلام. هذا يمكن أن تثبت صفة الكلام بالنقل ولا يدور، لا تدور. تمام مولانا؟ طيب، قال: ومنها هنا تمت المقدمات التي يتوقف عليها إثبات العقائد، يعني إثبات العقائد والشروع في العقائد كذلك، والشروع في العقائد. تمام، إثبات العقائد والشروع في العقائد. لماذا؟ يعني ليشمل التعريف والموضوع، أليست هذه يتوقف عليها الشروع؟ إذن تمت المقدمات التي يتوقف عليه ماذا؟ عليها إثبات العقائد والشروع في دراسة علم الكلام وفي العقائد، كالتعريف، كالموضوع، وبيان الفائدة مثلا، من مقدمات الشروع أو الشعور كما ذكرنا في البداية. طيب، وإثبات عليها إثبات العقائد وإثبات مباحث أخرى، يعني النظر الدليل هذه المباحث الأخرى. هذه المباحث الأخرى تتوقف عليها العقائد، مثل ماذا؟ كالأمور العامة، الجوهر، العرض مثلا. طيب، إذن فهذا أوان الشروع. قال مولانا: يتوقف عليها إثبات العقائد، هذا واحد، وإثبات، يعني يتوقف عليها إثبات مباحث، يتوقف عليها إثبات مباحث أخرى تتوقف عليها العقائد، وإثبات مباحث أخرى، يعني تمت المقدمات التي تتوقف عليها مباحث، هذه المباحث تتوقف عليها العقائد. تمام، هذه المقدمة تمت، التي هي تتوقف على هذه المقدمة مباحث، هذه المباحث يتوقف عليها العلم بالعقائد. طيب، إيش هذه المباحث التي يتوقف عليها علم العقائد؟ الأمور العامة، تمام، الجوهر، العرض، هذه الأشياء. واضحة مولانا؟ طيب، قال: فهذا أوان الشروع في المقاصد، يعني المقاصد بالذات، وهو مبحث الإلهيات الأخص والسمعيات، والمقاصد لا بالذات، التي هي الأمور العامة والجواهر والأعراض. تمام مولانا، وصلنا إلى الأمور العامة. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.